الحمد لله. إذا انخفض الراتب أو عجز عن التسديد، قال المصرف للعميل الذي أخذ منه بالدين: خذ مرابحة ثانية، مثلا اشتري أسهم بالآجل، والمال سدد به المعاملة الأولى ثم كمل تسديد في الثانية، وهكذا. هذا اسمه قلب الدين وهو محرم. طيب لو ذهب إلى مصرف آخر وعمل معاملة ليسدد المصرف الأول، الجواب: إذا ما كان بين المصرفين تواطؤ وعملها العميل من تلقاء نفسه فلا بأس.